يبات الليل ما ينام ليام ويا يا ليام حبلت ولدي ترباته في صغره يا معاناته اش يعمل والله بحياته مدعي الوالدين هذا مسكين متعلم يبات سهران يتألم يحلم يصير معلم حلمه كذاب طفلة صغيرة هذا مسكين حبسه طال ودوان الحال من المحال يا ربي خلص لو حال تزهل ايام تزهل ايام تزهل ايام تزهل ايام يا لميمه دي ما لا باس ليام ليام يا ليام واللي ما طاب ليام يبات الليل ما ينام ليام ليام يا ليام واللي ما طاط ليام يبات الليل ما ينام ليام ويا يا ليام اسمع يا سامع كلامي ماهوش عالدنيا ملاني ناس لاباس وناس طعاني خلص لو حال لا يغرك مال ولا جاه في ظلمك بين وبين ملاه اعمل الخير تلقى رضاية والدي نختم بسلات على نبينا وصى على رضاية والدينا وان شاء الله بحب الناس لينا تزهل ايام تزهل ايام تزهل ايام تزهل ايام يا لميمة دي ما لا باس ليام ليام يا ليام واللي ما طاطوا ليام يبات الليام